السائل عصام علي مصري يقول في هذا السؤال: هل إبليس من الجان أم من الملائكة؟ إبليس مثل ما قال الله كان من الجن، قيل إنهم طائفة من قال إنهم جن، وقيل إنهم من الجن معروفين هنا، معروفين قال الله فيهم: وخلقت الجن والإنس لا يعبدون، وهو أبوهم. وهذا هو المعروف، أن الشيطان هو أبو الجن وآدم هو أبو الإنس، ولكن كان يتعبد مع الملائكة فأمر بالسجود معهم فاستكبر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا.